هنا إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا اليوم مع الأستاذ أبو سلام الحربي من البصرة الفيحاء. ولا زال العراق يعاني من الاحتلال ومن الشراذم الطائفية البغيضة من خلال التقتيل والتدمير اليومي. وطلع علينا بتصريح وبدعوات من عمار الحكيم عند جولاته في المنطقة الجنوبية من خلال إقامة فيدرالية، وهذه الفيدرالية التي اعتمدت على المظلومية. بدأ جولته من الديوانية ثم الحلة والناصرية، وهكذا لا زال العراق يفتك به الاحتلال وتفتك به مشاريع الطائفيين البغيضين لتفتيته وتجزئته. ما رأيك أبو سلام الحربي من البصرة الفيحاء لما يجري على أرض العراق؟ تحياتي لكل الأخوة المستمعين، وشكرا جزيلا إلى شبكة الرافدين ومقدم هذا البرنامج. والله عزيزي، الحالة العراقية حالة صعبة جدا، وما يدور في العراق إنما هو تدمير للعراقيين، تدمير كامل وشامل. وما يحدث من قتل وتنكيل لهذه الأرواح الطاهرة وهذه الدماء الراقية، الدماء الطاهرة العفيفة، وما يتم من اعتداء على أعراضنا وعلى شرفنا، على خواتنا العراقيات وعلى بناتنا العراقيات، كل هذا مخطط تخطيط كامل في سبيل تدمير العراق وتجزئة العراق. لأنه هذا العراق العظيم، هذا العراق الذي أنزل به أول نبي، هذا العراق الآن هو محط أنظار كل الدول اللي تريد أن تدمر العراق، تعاونت وتكاتفت على تدمير اسم شيء، اسم العراق، اسم الحرية واسم النضال واسم الرجولة. مع كل الأسف لا يزالون يعملون على تدمير هذا العراق، سواء من دول الجوار أو من قوى الاحتلال ومن الصهاينة ومن معهم، ومن وضع نفسه ووضع روحه ووضع قيمه بيد أو تحت المسطرة الأمريكي. هذه الحقيقة الذي احنا نلتمسها الآن. وعجب كل العجب عندما يقوم هذا الطفل، انه اشبه بالطفل الرضيع الذي رضع الحليب العفن، وهو عمار الحكيم، عندما يتكلم بالدين وهو بعيد عن الدين، عندما وضع هذه العمة السوداء على رأسه. والله العظيم لقد نكس هذه العمة وجعلها في الحضيض مع كل الأسف، لأنه هذه العمة عمة طاهرة يجب أن توضع على رأس من هو يكون طاهر، ومن يكون هو محترم، ومن يكون هو من يعرف الله ورسوله ويعرف آل البيت ويعرف اليوم الآخر. حقيقة لقد لنسوا هذه العمة، لقد وضعوا الدين الإسلامي تجارة الحجاج الموسيقى. عندما يذهب هذا الصعلوب إلى المحافظات الجنوبية ويطلب من هذه المحافظات أن يكون وصف الجنوب عن الإرهاب هو القوة، وإلى تابعتم تابعوا مقابلاته التلفزيونية، عندما نصر الجنوب نكون إحنا قوة في سبيل أن نأخذ من مطالب، أي مطالب تسعى إليها وأي فصل تسعى إليه. عندما تفصل الجنوب تريد أن توصل هذا الجنوب، تريد أن توصل العراق لقمة صائغة بيد الإيرانيين، تريد أن تجعل من العراق إيران. هل هذه هي الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة أخواني، هذا هو الواقع الذي يعيشه العراقيين، هذا هو الواقع الذي يعيشون أهل الجنوب. أهل الجنوب في محنة، أهل الجنوب لا يستطيعون الدفاع حتى عن أنفسهم، لانه تمت السيطرة سيطرة تامة من اطلاعات ومن 3 سنوات. وانا انادي الى كل القوى الخيرة، الى كل العراقيين الشرفاء، انقذوا الجنوب ايها العراقيين من 3 سنوات، وانا مع هذا الرجل. والله والله والله نطالب، انقذوا الجنوب، انقذوا العراقيين، انقذوا العراقيات. انترست والله المعتقلات الايرانية بالعراقيين الجنوبيين الشرفاء، ترست والله والله والله. لم يبقى سجن الا مر فيه عراقي او عراقية من الجنوب، لانهم يدافعون عن ارضهم وعرضهم، يدافعون عن الوطن العراقي. ولكن الايرانيين ومن معهم وهؤلاء الذين يعملون لصالح الموساد الاسرائيلي كلهم، والسي اي الامريكية، وضع يريدون ان يصلون الجنوب. الان ايها العراقيين الشرفاء، ايها العرب الشرفاء، ايها المسلمون الشرفاء، انظروا الى الجنوب، يريدون ان يسلموا لقمة صائغة بيد ايران واسرائيل. والله سوف سوف سوف يلعنكم التاريخ اذا لم تقوموا بمساعدة اهل الجنوب. عليكم بالوقوف، بالوقوف مثل ما توقفون الان ضد الهجمة الامريكية الفاسدة، عليكم ان تقفون الان مع اخوانكم اهل الجنوب. نحن نتعذب ونموت كل يوم ميتة، ولكن لا نصير لنا. والله من البصرة الفيحاء، من البصرة المربد، وناشدكم تعالوا انظروا، انظروا ماذا يحدث في البصرة، انظروا ماذا يحدث في العمارة، انظروا ماذا يحدث في الناصرية، انظروا لهذا الشعب المسكين. كثروا فيه المخدرات وحبوب الهلوسة، كثروا به التخميل العقلي والفكري. هؤلاء الناس دخلوا الى العراق، دخلوا منتقمين، منتقمين انتقاما كلي، يريدون ان يغيرون طبيعة البشر اللي موجودين حتى يقتلون ما تبقى من الناس الشرفاء ويدخلون الفرسة والصهاينة. تعرفون يا اخوان ان فرقة كاملة من الصهاينة اليهود موجودة الان في بابل، فرقة كاملة اسرائيلية بكافة معداتها وكافة قواتها العسكرية موجودة الان في بابل. هل نشروا عنها؟ هل تكلموا عنها؟ والله هذه منقولة نقلا صريحا كاملا من اخوانكم العراقيين الشرفاء. انا لن اقول هذا سني وهذا شيعي، نحن كلنا عراقيين، والذي يتكلم هذا يريد تقسيم العراق. فالعراق هو العراق، ويبقى العراق ان شاء الله بالقوة وسواعد الناس الشرفاء، الذي يساعدنا في الكلمة، والذي يساعدنا في الكتابة، والذي يساعدنا. لا نريد مساعدة مالية، نريد مساعدة الكلمة، نريد مساعدة القلم، نريد مساعدة قول الحق. عليكم ان تقولوا قول الحق وتنشروا هذا الكلام بين كل العراقيين الشرفاء، ولا تكون عندكم معرفة بما يدور داخل العراق. الاغتيالات مستمرة، وتهجير العراقيين من الجنوب مستمر. والله والله والله من عندي انا 3 عوائل هجرتهم الان، عائلتين في سوريا وعائلة في الاردن، والجاي اسوأ. هذه هي الحقيقة الان التي نعيش فيها، نعيش برعب، نعيش بخوف، نعيش بقتل، نعيش بتشريد. هذا اللي يريده عمار الحكيم وعبد العزيز الحكيم، ويريد المالكي واكثر من هذا وذاك. والله اناشد الذي يقول انه رجل دين، اين انت من قول الامام علي عليه السلام؟ اين انت من قول الامام الحسين والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اسر الضرر العظيم؟ اين انت من قول الامام الحسين عليه السلام كونوا احرارا في دنياكم؟ يا سيد يا سستاني، يا سادة المرجعية القابعين، أنتم الآن في النجف الأشرف، أين أنتم من الإسلام؟ أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين أنتم من علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين؟ أين أنتم؟ لماذا هذا القتل والتشريد بالعراقيين؟ لماذا سرقة العراقيين؟ لماذا تدمير العراقيين؟ إذا كنتم فعلا مسلمين كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا أحرارا في دنياكم. أستاذ أبو سلام الحربي من العراق، كيف ترى آراء الشعب العراقي عندما يعيشون هذا المشهد الدموي في التقتيل والتهجير والعبث اليومي بحياة المواطنين الأبرياء، كيف ينظر العراقيين لهؤلاء الحكام الجدد الذين جاءوا مع المحتل؟ ما يدور الآن في العراق من قتل وتشريد وتدمير وتدمير الفكر العراقي. العراقيين الآن وخصوصا في الجنوب، يكن لعلم الجميع، أنا أخاطب الشرفاء من العراقيين وأخاطب الجنوبيين الذين أعرفهم والذي أتناقش معهم وأتنقل من محافظة إلى محافظة، وعلى استعداد تام إلى أي هيئة شريفة تريد المستندات وتريد الأدلة، أنا مستعد أن أوصلها بيدك لتكون لهم حقيقة واقع. العراقيين لقد أهلكهم الجوع والعطش، وأهلكهم المرض، والله كثرت الأمراض، التفشي الثلوي بكثير من العراقيين، البطالة كثيرة، الأدمغة أصبحت متوجهة إلى لقمة العيش، إلى لقمة العيش، نريد أن نأكل، نريد أن نشرب ماء، نريد أن نشرب ماء، نريد الأكل، نريد الدواء إلى شيوخنا وكبارنا، نريد التطعيم إلى أطفالنا، نريد أن نستر بناتنا بخاما أسودا أبيضا أحمرا، نريد أن نجعل لكل بنت عباءة تصديها بشارة. والله يا أخي، والله إن بعض الأسر في العراق وخصوصا في البصرة، ثلاثة أو أربع نساء ما يملكون إلا عباءة واحدة، كيف تريد العراقيين أن يتكلمون ولهم شخص واحد الذي يخرج من الصباح إلى المساء ويجيهم بهذا الرغيف، رغيف الخبز، رغيف المذلة والمهانة، ولكن لا حول ولا قوة. أما الشباب يا عزيزي، فكثير من الشباب أصبحوا تحت الآن تحت سلطة ما يسمون بالأحزاب الإسلامية، بريء منهم الإسلام، الأحزاب الكافرة، الأحزاب التي انتهكت حرمات الله، انتهكت حرمات الدين، الأحزاب التي هذه الموجودة الآن. أنا على علم، وإن شاء الله هذه هي الحقيقة، أن رسول الله بريء منهم إلى يوم الدين، أن علي بن أبي طالب عليه السلام بريء منهم إلى يوم الدين وآل البيت. هذه الأحزاب مدمرة، حزب من يهرب النفط والبنزين، حزب من يهرب المخدرات وحبوب الكسرة، حزب من يسرق مقتنيات العراق وكنوز العراق ويصدرها إلى دول الخليج. أي أحزاب؟ هذه الحقيقة التي نعيشها، حزب يقتل ويدمر، أحزاب دموية. إذا تكلم وقال إن هذا غلط صدر عليه الحكم الشرعي ويقتل في الشارع، والله وأهل لا يملكون مبلغ الدفن. هذه هي الحقيقة اللي موجودة في الجنوب. أستاذ أبو سلام الحربي من البصرة الفيحاء، لنسمي الأشياء بأسمائها، كل هذه القوى التي جاءت مع المحتل، وأعتقد لابد من الآن أن نسمي لجسامة الأحداث ولجسامة العبث اليومي بالعراق وبشعب العراق، من هي القوى التي تمارس كل هذا التخريب وكل هذا التدمير اليومي واستباحة حياة المواطنين الأبرياء في المناطق الجنوبية وفي الوسط وفي المناطق الوسطى وعلى أطراف بغداد؟ لنسمي الأشياء بأسمائها بعد أن كانت قد تسترت بشعار الوطنية، وها هي الآن تفضح نفسها من خلال ممارساتها التي بدأت تفيح رائحتها الكريهة الإجرامية. Thank you. والله أخي اللي معروف عن الأحزاب الآن عندنا شارع بالبصرة اسمه شارع الحجيج، يمكن أنت تقرأ 20 حزب موجود مقر 20 حزب في هالشارع هذا. هذه هي المقرات الرئيسية أخي عن المناطق الثانية، المناطق الثانية في كل منطقة نفس هذه الأحزاب تنقل إلى هذه المناطق، نفس هذه المكاتب فتحت لها مكاتب في نفس المناطق، نفس الأحزاب في كل مناطق محافظة البصرة. هذه الأحزاب عزيزي وكثير منها، ولكن المتمارسين في المحافظة واللي يعتبرون هم الـ الـ الـ الـ على القول أنه المطرقة القوية التي إذا ضربت لا تفني هذه المطرقة اللي هو المجلس، ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الفضيلة وحزب الدعوة. هؤلاء الأحزاب الثلاثة تقاسموا المنطقة الجنوبية فيما بينهم من خيرات ومن دناءة ونجاسة وقتل وتدمير، تقاسموا بينهم وتقاسموا حتى النفط بينهم. والمعروف عن عمار الحكيم أنه استطاع أن يأجر من أكثر من سنة أكثر من 100 باخرة صغيرة تسمى في البصرة دوبة، وهذه الدوب هي ملك لإيران وترفع العلم الإيراني، وكانت تصدر الديزل اللي معروف عنه إلى دولة الإمارات وإلى باكستان. هؤلاء الأحزاب الثلاثة تقاسموا الجنوب تقسيم كامل متكامل بينهم، وهم على علم وعلى دراية بهذا التقسيم، وتقاسموا حزب الفضيلة نصف الجنوب، المجلس اللا أعلى للثورة الإسلامية كل ما يملكه الجنوب من الأموال ومن البنوك ومن الوزارات ومن الإدارات ومن الحصص المخصصة من الأمريكان ومن الإنجليز إلى خزينة العراق، هم سيطروا عليها سيطرة تامة. أما حزب الدعوة الذي يقولون أن لا مليشيات له، نعم أن حزب الدعوة كثيرا من الرجال يحملون السلاح وعندهم فرق الإعدام وعندهم فرق وفرق وفرق كثيرة وعلى اتصال مع الطلاعات الإيرانية يوميا، بعد أن كانوا يقولون في السابق نحن لا علاقة لنا في إيران، نحن انفصلنا على إيران، وهي الحقيقة أنهم مع إيران مثل حالهم حال حزب الفضيلة والمجلس الأعلى لله ثورة لا للإسلام. هذه الحقيقة اللي احنا نعيشها في المنطقة الجنوبية. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في لقائنا مع الأستاذ أبو سلام الحربي من إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. أستاذ أبو سلام الحربي من البصرة الفيحاء، لماذا هذا الإصرار والإلحاح على موضوع الفيدرالية والهروب والانفصال وإعلان الانسلاخ عن الشعب العراقي؟ ما هي خلفية هذا المشروع البغيض؟ هذا سؤال عزيزي، سؤال وجيه، واحنا تكلمنا عنه في السابق وحاولنا ان ينتشر هذا الكلام، وفعلا اذاعة صوت الرافدين نشرت هذا الكلام، نشرت عدة مقابلات ومع كثير من العراقيين. الفيدرالية الجنوبية عزيزي، لانه الجنوب البصرة تستطيع ان تغذي العالم، كافة العالم تغذي النفط العراقي، وهذا الشيء معروف عنه، هذه البصرة فقط. وكثير من المواد الخام اللي موجودة في الجنوب وهم على علم وعلى دراية ان الجنوب يحمل كنوز من المواد الخام، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث والاخير عزيزي، وهذا علم لكل اخوان الشيعة وانا اكلمهم الان بكل صراحة، وهم على علم ولكنهم مكشوف الايدي، يحاولون نقل الحوزة العلمية من النجف الأشرف إلى قم، هذه هي الحقيقة. هذا النفط الثالث في العالم، هذا المدخل الثالث في العالم، لأنه إيران همها الوحيد، هم إيران الوحيد الآن هو بنقل الحوزة العلمية من النجف الأشرف إلى قم اللامقدسة وانا لا اعترف في هذه المدينة مهما كتبوا عنها، وبما اني شيعي فانا استنكر هذه المدينة لانها هي ام الشياطين، مع العكس الذين يتكلمون عنهم الايرانيين يقولون لقد طردنا طردنا الشيطان من هذه، لا بالعكس لقد اتيتم بالشيطان الى هذه المنطقة وجعلتوها مقدسة، وهي مقدسة عندكم، ولكن كافة المسلمين انها منطقة شيطانية بحتة، بما انكم من الاف السنين والحوزة العلمية في النجف الاشرف وحوزة عربية 100%، وانتم الان بكل قواهم وكل سيطرتهم، واذا اردت سيدي العزيز ان تسأل عن الاربع القادمين في النجف الاشرف الان من هم وما هي جنسياتهم وما هي اصولهم، لن تحصل على عربي واحد لا والله في النجف الاشرف. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي نعيش احنا العراقيين بعد الغزو الامريكي الصهيوني البريطاني الايراني. اذا معناته ذلك انه الاسباب والدوافع الحقيقية هي اسباب اقتصادية اولا، ثم هي قريبة على حدود بلاد فارس، ثم ايضا قريبة من شط العرب وقريبة من الخليج العربي الذي تحاول ايران ان تعطي صبغة فارسية لهذا الخليج. اذا هي تحاول ان توجد لها عمق او اسناد ايراني من خلال هذه الفيدرالية، بالتالي تشكل لها حماية. اذا ما هي النتائج الخطيرة التي تترتب على ذلك في ما يتعلق بوحدة العراق؟ اولا عزيزي هذه حقيقة هي اقتصادية بحتة 100%، ولكنه مع كل الاسف كثير من السياسيين وكثير من الاخوة الكتاب لن يتطرقوا الى هذا الموضوع. اخي من سنتين وتم التوقيع بين ما تسمى بالحكومة وبين الحكومة الايرانية، وقامت ايران بهذا المشروع وهي تعمل به الان ليل نهار، هو توصيل نفط جزء نفط مجنون الى عبادان الايرانية وهم قائمين عليه، وسوف ينجز هذا المشروع خلال الشهر القادم، وحاولت المقاومة بكل الطرق والوسائل لتدمير هذا المشروع ولم تستطيع لأنه الجيش الإيراني يحميه، وهذه حقيقة واضحة. اسألوا الجعفري كم دفعت له إيران مقابل هذا الموضوع، وتكلم الجعفري عنه قال سوف نرسل النفط العراقي يتكرر في إيران ويعاد إلينا مرة ثانية، له والعكس هو الصحيح، سوف يذهب النفط العراقي إلى جيوب الإيراني، وهذه حقيقة وهذا واقع. هذا جزء من الحقائق الآن اللي جاي تظهر لنا واللي جاي احنا ننظرها للعالم حتى يشوفون ويطلعون العراقيين ويطلعون الأخوة العرب، وتطلع دول الجوار، دول الخليج، دول الجوار، اليوم عندي وبكرة عندكم، وهذه حقيقة. وهذا أكبر دليل وإثبات أنا أثبت لك الآن النقاش اللي تم قبل أسبوع بين اثنين من أعضاء مجلس الأمة اللي هو عاشور الطبائي، بدت الآن عندهم الآن الفتنة الطائفية، الآن شدوا فتلوا العضلات الإيرانية في الكويت، وسوف يسيهم اليوم مثل ما يعملون في الجنوب، وهل هم معتمدين على جنوب العراق؟ هذه المشاكل وهذه الحقائق الآن مع كل الأسف لا ينظرونها العرب ولا ينظرونها الأخوة السياسيين، يتجهون إلى بعض النقاط، النقاط ضعيفة، هذه نقاط أساسية، هذا هو التدمير، هذا هو التدمير المستمر. لكن بعض النقاط الآن لماذا يخلقون الفتنة الطائفية في العراق حتى توجه جميع الأنظار إلى ذيك المواقع، إلى هذه الفتنة وهذا القتل العشوائي اللي يقتلون به إخواننا العراقيين وخواتنا العراقيات في سبيل أن يكملون مؤامراتهم تلو المؤامرة، في سبيل أن يقومون بأعمالهم تلو الأعمال. أخي من يقول ان من يدير الدفة في ايران هم العمائم السوداء مثل ما تقول، او يقولون الاخرين يقولون اه والله العظيم انها ان ان ان, إن العيب عيب كبير. الا يعلموا ان الموساد يدور الدفة الايرانية الان وهم على اتصال مستمر؟ كيف ترضى امريكا لايران ان تصنع اليورانيوم؟ هل هي هذه الحقيقة؟ أم يضحكون علينا؟ ماذا ستفعل بكوريا الشمالية؟ وما هي الإجراءات المتخذة ضد كوريا الشمالية الآن؟ وهذه هي إيران تلوح باليورانيوم وتلوح بالاستنتاجات الحديثة، ولم تتحرك أمريكا ساكن. تعالوا جلسوا معنا للتفاوض. هل هي هذه حقيقة؟ إذا لماذا الهجمة على العراق؟ لماذا دمرتوا العراق؟ لماذا هذه أكاذيب ضد العراق؟ 13 سنة وأنتم تضربون العراق باليورانيوم المنفط. لماذا لا تطير الطائرات الإسرائيلية وتضرب إيران وتضرب المفاعل؟ لماذا ضربت المفاعل العراقي؟ ينظر الناس، ينظر إلى هذه الأفعال، يذهب إلى التاريخ مليما ويقدر الأعمال ويقدر الأفعال ويقدر ماذا يدور وما تفعل إيران والموساد وأمريكا في العراق، حتى لا نبرئ الموقف الإيراني من ما تعمل به. هذه الحقائق عزيزي، هذه الحقائق أخي، هذا هو التدبير والقتل. العراقيين الآن أصبحوا مشردين أكثر من ما كانوا عليه بالآلاف. من شيعة الآن مشردين يا أخوان، شيعة مشردين والله مشردين، وشيعة معتقلين. من منكم لا يعرف جبال حمرين مقابل منطقة شيخ سعد على طريق بغداد؟ فيها معتقلين عراقيين، وصلنا الخبر من إخوان الأحوازيين وهم على يقين ويعرفون أن كثير من العراقيين في ذاك المعتقل. أستاذ أبو السلام، فيما يتعلق كونك ذكرت على العرب وعلى العراقيين مراجعة قليلا للتاريخ، فاحضرني هنا موضوعة الحظر الجوي الأمريكي على خطوط الطول والعرض، وهي عندما قالت بأن الطائرات تحظر عليها، أي الطائرات العراقية، وهي قد قسمت العراق تحت حجج واهية ودعاوي كاذبة، هو حماية شيعة الجنوب وكذلك حماية المنطقة الشمالية. ألا تلاحظ بأن ابتداء من عبد العزيز الحكيم وعمار الحكيم وكذلك رئيس الوزراء المسمى المنصب من الاحتلال المالكي الآن يحاول أن يترجم هذا الحظر الجوي في سماء العراق فرضه على أرض العراق من خلال استمرار بهذه المؤامرة الأمريكية ابتداء من قبل الاحتلال بعد عام 1991، أي بعد انسحاب القطعات العراقية العسكرية من الكويت؟ كيف ترى هذا الربط وهذا الاستمرار في التآمر على تمزيق وحدة العراق؟ أخي، لكل إنسان حليم ولكل إنسان ذكي ولكل إنسان له معرفة بجزء بسيط من السياسة أو من الأخبار أو من ما يحيط به أو من ما بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأت بحربها ضد العراق، عليها أن يضع النقاط على الحروف. عندما قامت القوات الأمريكية بحظر خطوط الطول والعرض، سمحت للطيران الإيراني أخي، وكان الطيران الإيراني يجول ويصول في العراق، سمحت إلى الأواكس السعودي وكان يجول ويصول في أجواء العراقية، كذلك سمحت للطيران الإسرائيلي مرورا على الأرض وعلى المملكة العربية السعودية، وكان يتزود فيها من الوقود، من الطيران السعودي كانت تزود في الوقود. إذن هي مؤامرة على العراق، لم تكن مؤامرة جديدة أو حديثة، هي كانت المؤامرة بانسحاب القوات العراقية من قاطع الكويت. هذه حقيقة واقع، لأنهم يعرفون لو يتم العراق على ما هو عليه سابقا لهذه الأنظمة كلها سوف تنتفر وسوف تتحطم وسوف تزال من التاريخ. هذا واقع وحقيقة، لأنه الأنظمة اللي موجودة والتي لا تزال موجودة ما هم إلا لا عملاء، إنما موظفين في في المكاتب الأمريكية والصهيونية والبريطانية لا أكثر ولا أقل، ولا يقدرون أن يسيطرون على كلمة واحدة منهم، ولا يقدرون أن يصدرون أي قرار، حتى قرار شعبي لا يستطيعون أن يصدرون، إنما هم أدلاء تحت السلطة الأمريكية البريطانية الصهيونية. أستاذ أبو السلام الحرتي من البصرة الفيحة، إذا كان لك كلمة أن توجهها لأبناء شعبنا العراقي في الناصرية والديوانية والكوت والبصرة وكل المناطق الجنوبية حتى الأهوار، ما هي الكلمة التي تود أن توجهها لأبناء الجنوب؟ اخواني يا ابناء العروبة، اخواني يا ابناء الشهامة، اخواني يا من ناضلتم وكافحتم من الاف السنين، يا من عجنتم دماءكم بتربة العراق العظيم، اخواني يا من وقفتم بوجه هجمة الفرس، اخواني يا من كسرتم صرح كسرى، اخواني يا من ادبتم الفرس في ذيك العهود الغابرة، لا تنسون ان الفرس يريدون الثأر للنور، والله الامريكان نحن مقتدرون عليهم ان شاء الله بعون الله وقدرته، بعون الله وقدرته ورسوله وآله، ولكن لا تنسون ان هؤلاء يريدون الثأر منا ويريدون الثأر من اهل الجنوب، لا هذه هي الحقيقة والواقع، لانه لن يقف في وجههم اي احد الا اهل الجنوب اهل العراق، فهم لا يزالون يدرسون بها ابنائهم، يدرسون كيف مات كسرى وكيف انكسروا وكيف تدمروا وكيف امتحقوا وكيف ضاعت هيبتهم، والآن يريدون أن يضيعون هيبتنا، لكن هذه هي هاتلهم. الذي أقول لكم ما يدعو إليه عمار الحكيم وعبد العزيز الحكيم والمالكي هو فصل الجنوب عن العراق وتسليمه لقمة صائغة على صينية منفضة إلى العجم، وانتم تعرفون العجم وعاشرتهم سنين طويلة، وكانوا دائما يلقبوننا سيا عرب، انتم العبيد، العرب العبيد، هذا تشين عليكم، والله تشين عليكم، تشين عليكم من يكون حاكمنا ايراني، ولا تنسونها هذه. والان اللي موجود الذي لم يخرج ولم يخرج في لحظة واحدة وساعة واحدة وهذه أكثر من 3 سنوات ويكلم ما يقال عنه ويقول أيها الرعية اسمعوني، لأنه لا يستطيع أن يتكلم العربية، انظروا إليه إذا استطاع أن يقول ظاهر أو طحين والله أقطع لساني، لأنه لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، يا ما خرجوا من عدنا أبناءنا وأبناء أبناءنا وذهبوا إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الفرنسا وجلسوا مئات السنين، أولادهم لا يزالون يجيدون اللغة العربية قراءة وكتابة، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يجيدون، لا لن أسمي أحد، فأنتم أعلم، أنتم أبناء المضايف، أنتم أبناء الهيل والقهوة، وإذا تكلم الرجل يقول له والله الرجال هم موجودين بالعراق، ولا يزالون الرجال موجودين بالعراق، لا تفتحوا مجال إلى هؤلاء القرم الفاسدة، لا تعطوهم أي مجال، ضيقوا عليهم، لن ينفصل العراق ولن يكون على طبق منفصل إلى المجوس الفرس وغير المجوس وإلى الأمريكان والصهاينة والإنجليز، والله إن فرقة صهيونية هل ترضونها؟ فرقة إسرائيلية بكافة معداتها في بابل، هل ترضون هذا؟ من فتح لهم؟ ألم يفتح لهم المالكي وعبد العزيز الحكيم وعمار الحكيم والمقبول اللي قبله؟ هذه هي الحقيقة، والذي أقوله أشكر إذاعة شبكة الرافدين هذه وفتح المجال لكي يعبر ما يجول في خاطرنا وما يحدث داخل العراق وداخل الجنوب. ونترحم على شهدائنا الأبرار، الشهداء أبنائنا، أبناء العراقيين الذين وقفوا بوجه الطغمة الفاسدة الأمريكية ووقفوا بوجه الفرس المجوس. ألف رحمة على شهدائنا الأبرار والموت، شهدائنا في الجنة وهم موتاهم في النار. ولا تنسوا يا أخواني، والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. الإمام الحسين عندما استشهد استشهد إلى الحق، وهؤلاء الآن يقتلون الإمام الحسين مرة ثانية عليه السلام، ويقتلونه مرة ثالثة، ويقتلونه مرة رابعة، وهم يتاجرون بدماء الإمام الحسين وبدماء آل البيت. وتحياتي لكم ولنا لقاء إن شاء الله. أعزائنا مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، كنا معكم في لقاء وحوار مفتوح حول مشروع الفيدرالية وما تطلقه هذه الشخصيات التي جاءت مع المحتل من أجل تفتيت وحدة العراق الجغرافية والاجتماعية. كان معكم في التقديم حنظلة العراق، ومن الهندسة الإذاعية ابن الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.